السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على إخواننا وأخواتنا المؤمنين، والحمد لله رب العالمين على ما أنزل لنا من الكتب وأرسل لنا من الرسل، فهدانا بعد ضلال وأتم نعمته علينا بالإسلام. اللهم إنا نحمدك على القرآن ونحمدك على الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام. في هذا النبأ نعيد ونؤكد ما تسلسلنا فيه من قبل عن الآيات الكبرى التي في القرآن، وعن جهد حثيث أن يتداخل القرآن في حياتنا وأن نتداخل في روح القرآن فننتفع، إذ أننا لا ننفع القرآن ولكن القرآن ينفعنا، ونحن بحاجة إلى القرآن والقرآن بغير حاجة إلينا. الله لا يعوزه أحد، ولكننا في عوز وحاجة لازمة لربنا الذي خلقنا من علق متعلق لا ننقطع به عن ربنا، ولم يبق لنا بيننا وبين ربنا إلا هذا الكتاب وأثر صالح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. في النبأ الفائت انتهينا عند تأكيد واختصار على شرح الآية الكبرى من العصا واليد البيضاء، ومررنا مرورا عاجلا على أن العصا كانت آية إعلان الحرب التي صارت ثعبانا من عند موسى إلى فرعون، كانت حقيقة تترجم إعلان الحرب، إذ أن الدين كله كما قال الله في سورة قريش، قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. استمع، الطعام والأمان، كما قال في آخر سورة النحل لا إله إلا هو، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، انتبه إلى الأمن البالغ، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، انتبه إلى الطعام والأمان، فكفرت بأنعم الله. استمع ما أجملها، فكفرت بأنعم الله، النعمة كانت في الأمان والطعام، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، الجوع والخوف. فكانت العصا من السلطان لا إله إلا هو الذي في السماء آية إعلان الحرب ونزع الأمان من فرعون، وكانت نزع اليد بيضاء أي إخراجها بقوة من جيب موسى التي عند صدره، إخراجها بيضاء أي إخراجها على عظمها مجردة لا شيء عليها، حتى يعلم فرعون أنه خسر نعمته، فلا أمان له ولا نعمة له. لذلكم قال فرعون أول ما رآها يريد أن يخرجكم من أرضكم، فقال الله كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. فالعصا واليد كانتا آيتين، آية لنزع الأمان وآية لنزع النعمة والملك من فرعون. فاليد آية للملك والقدرة والنعمة، فإذا خرجت من حيث تحرص عليها في جيبك الذي عند صدرك الذي تؤوي إليه ما تحرص عليه، إذا خرجت على عظمها، هذا كأن الله يريد أن يقول لفرعون اخضع اعبد لا تعصي ربك وإلا نزع أمنك وطعامك. كل عبد في الدنيا كبر أو صغر، كان غنيا أو فقيرا، له حاجة عند الله في الأمن والطعام. يوما يوما نريد من ربنا طعامنا وأماننا. ذلكم ما قاله الله فيما صح من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام من الحديث القدسي، قول الله لا إله إلا هو يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فرعون عصى فنزع الله عنه كساءه ونعمته وجوعه وأخافه، كان ذلك كله في العصا التي صارت ثعبانا واليد التي خرجت بيضاء أي ميتة مجردة على عظمها، كما ابيضت عين يعقوب. كل العلماء يعلمون أن بياض عين يعقوب عماها، فلما صارت بياض يد موسى بريقها ونورها وشعاعها الذي غلب شعاع الشمس، وذلك كله باطل لا دليل عليه. نزع يده بيضاء، نزع آية الملك على عظمها مجردة لا شيء عليها. هذا كله ليعلم أن الرب لا إله إلا هو الذي في السماء، فلا يملك أحد نعمة ولا أمانا إلا بإذن الله. حديث النبي الصحيح عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح في سربه، يعني في بيته أو في جماعته، آمنا في سربه، انتبه الأمن، عنده قوت يومه أي طعامه، معافا في جسده، فكأنما حيزت له الدنيا. وهذا كل علاقتنا مع ربنا. فرعون عصى، أخذ الله أمنه وطعامه، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. فنقول اليوم أنت صاحب المحل، أنت صاحب التجارة، أنت صاحب الملك، إياك أن تعصي الله. ليس هذا محصورا في فرعون، الأمة المسلمة نفسها لو عصت الله جردها الله من النعمة. قلنا إن لذلك حديثا صحيحا في مسند أحمد رضي الله عنه، عندما كان عليه الصلاة والسلام في 80 من أسياد العرب، كما قال ابن مسعود: لم يرى أبيض من وجوههم، أبيض من وجوههم يعني من النعمة والنظرة فيما أنعم الله عليهم فيه، فخاضوا في متاع الدنيا، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الأمر فيكم، أي الملك والسلطان، انتبه، ما لم تعصوا الله. فإذا عصيتموه لحاكم كما يلحى هذا القضيب. وكان مع النبي قضيب، أي عصا غليظة عليها قشرها ولحاؤها، فأخذ النبي يقشر لحاءها حتى ردها على عظمها الأبيض، فرأى ابن مسعود ما رأى فقال: فلحاها فإذا هو، أي القضيب، أبيض يصلد، أبيض أي على عظمه يصلد، كما الذي في سورة البقرة: لا شيء عليه، فإذا أخرج موسى يده بيضاء خرجت عظما مجردة لا شيء عليها. فلما عصى المسلمون كذلك جردهم الله. ألا تذكرون ما كان لنا من النعمة في الأندلس؟ ألا تذكرون ما كان لنا من النعمة في بغداد في خلافتنا وفي حاضرتنا المذهبة قبل أن يعدو علينا عدو الله فيأخذ نعمتنا بما عصينا؟ هذه سنة مضطردة، إذا أنت أطعت زادك، كما قال في سورة إبراهيم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. جعل الله فرعون كله وملكه كله مصداقا لهذا المثل وهذه الآية. الآن قبل أن ندخل في تمام الآيات التسعة التي أرسل الله بها موسى إلى فرعون، كما قال في النمل وفي الإسراء في 9 آيات إلى فرعون وقومه، من الآن اسمع يا أخي وأنا أتكلم، قس ما تسمع على ما تحياه اليوم. كما قال الله في سورة يونس عن فرعون، قال: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، انتبه، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. لمن خلفك، أنا وأنت، مش بالضرورة الملوك يا أخي، كل من خلف فرعون، لتكون لمن خلفك آية. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فأبقى الله فرعون وقصته ومثله آية لعبد فقير واحد ليتعظ، إن هو أراد أن يتعظ أو يعتبر، إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. فإذا بدأنا يا أخي في تفصيل الآيات المفصلات التسع كما قال الله عنها، اعلم أننا نذكر أيامنا وحياتنا، ولو أنها كلام وآيات عمن هلك في البحر فرعون وجنوده. تبدأ الآيات يا أخي وأهلنا السامعين جميعا، تبدأ عند قوله في سورة الأعراف بغير تكرار ما أعادها الله لا إله إلا هو، قال عن فرعون وقومه، قالوا لموسى، بدأت الآية قال موسى فجئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال فرعون: إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. قبل أن تقل يا أخي، قال موسى: جئتكم ببينة. قال فرعون: إن كنت جئت بآية. فنريد من كل مؤمن يسمعنا ألا يجاوز كلام الله إلى كلام سواه. فإذا سمعت أن موسى يقول جئتكم ببينة، أو سمعت الله يقول أن فرعون قال إن كنت جئت بآية، فإياك أن تقول معجزة أو تقول خارقة أو تقول شيئا من هذا. لست لله بند، ولست أعلم من الله ولا من رسول الله ولا من أصحاب رسول الله، ولا نريد أن نسمع شرحا هو في النهاية مبدل لكلمات الله. الآية آية، والبينة بينة، والبرهان برهان، والمعجزة شيء آخر لا علاقة له أبدا بكلام الله ولا بكلام رسول الله، إلا أن يقول لنا من قالها إنه أعلم من الله أو من رسول الله. أما المؤمنون الأميون فلا يزيدون على دين مات عليه رسول الله أبدا. الآية آية، والمعجزة يا أخي لا علاقة لها بالآية أبدا، ولو قالوا لك إنها هي نفسها، أبدا لا هي نفسها، ولا علاقة أبدا بين الآية والبينة والبرهان وبين ما يسمى المعجزة. قبل أن ندخل في هذا التفصيل، قال: إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ثم يستمر فرعون بعدما رأى الآيات في كفره واستكباره وعناده، فيقول قومه وملأه لفرعون، قالوا: ومهما تأتنا، الآن يكلمون موسى، قالوا لموسى: ومهما تأتنا به من آية، انتبه، لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فقال الله: فأرسلنا عليهم، احص معنا، عندنا العصا وعندنا اليد، الله أرسل بتسع آيات، العصا واليد أول اثنتين، وواضح أن العصا واليد هما تاج الآيات التسع. الآن: فأرسلنا عليهم الطوفان، انتبه، والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. الآن لما قلنا الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، تلكم خمسة، واثنتان من قبل سبعة، بقي اثنتان. إذا قرأت في سورة الأعراف تجدها بينة، ولكن علينا بإذن الله التفصيل. نبدأ: فأرسلنا عليهم الطوفان. لما سمعتنا نتلو قلنا الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. إذا علمت ما علمت عن قدرة الله وإحاطته، لك أن تسأل: لما أرسل الملك القدير بالضفادع؟ ولما أرسل بالقمل والجراد؟ ألا يملك الله جنود السماء والأرض؟ لما اختار جرادا وقملا وضفادع؟ وما هو الدم؟ وما هو الطوفان أصلا؟ قلنا وأنا أقرأ الآن وأنا أتلو: استعمل هذه الآيات لتنتفع بها فيما أنت فيه من هذا الزمان. هل سمعت عن طوفان قبل سنين قليلة طغى على أرض ما؟ هل تسمع عن أعاصير تحمل مياه البحر إلى الأرض فتغرق أهل الأرض فيها؟ لما أرسل طوفان؟ وما الفرق بين الطوفان وبين الفيضان؟ ما يظن أحد أن الطوفان هو الفيضان. قبل أن نبدأ نقول: إذا أنت سمعت أن الله اختار هذه الخمس كما قال، الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، آيات مفصلات، وقلنا إن الذين قالوا إن العصا والثعبان معجزة عليهم أن يقولوا لنا أين معجزة القمل وأين معجزة الضفادع وأين معجزة الجراد. لن يجدوا ولو اجتهدوا ولو أرادوا أن يسحرونا بها، لن يجدوا. فكما كانت الضفدع آية، كانت العصا آية، وكانت اليد آية، ولا يبدل الله كلامه، ولكننا نحن نبدل كلام الله بعدما ثبت. الطوفان، قلنا إن العصا واليد كانتا آيتين تاجين لنزع الأمن ونزع النعمة والطعام. الآن ستبدأ الآيات تفصيلا لما كان. فبعدما عصى من هذه البينات، الله الآن سيفصل على فرعون ما نهاه عنه. قال: بدأ لا إله إلا هو بالطوفان. الطوفان أخي يفترق عن الفيضان، أن الفيضان حركة للماء غير مقدرة ولا محسوبة. إذا أنت أفضت بشيء هكذا فاض من إلى، لا يشترط له أن يكون مقدرا ولا محسوبا. أما مجرد أن تقول طوفان فوجب أن يكون مقدرا محسوبا، إذ أن الطواف وطوفة لا تكون إلا محسوبة من إلى. ألا ترانا نطوف بالبيت، نطوف أشواط محسوبات معلومات الابتداء والختام. إذا أنت تجاوزت البداية أو النهاية أو طفت في غير المحل فلا يسمى طوافا. كذلك أنت تطوف بين الصفا والمروة، نقطة محددة البدء والختام والعدد والمسافة والإزاحة. فإذا كانت هذه الحركة المحسوبة كان ما يسمى طوافا، منه الطوفان. فإذا أرسل الله طوفانا هذا يعني أنه أرسله معلوما محسوبا مقدرا، لا يجاوز أرضا ولا حبة رمل لم تكن له بالحسبان. هذا هو الطوفان، إنما الفيضان شيء آخر. فإذا أرسل الله الطوفان كما في سورة القلم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ثم الآيات تقول: فطاف عليها طائف من ربك. انتبه، هذا هو الطوف. فطاف عليها، فما جاوزها إلى الأرض التي بجانبها، عليها فقط، فأصبحت كالصريم. فيطوف الطوفان عليها، وليس بالضرورة أن يكون ماء. الليل طوفان، المال الكثير طوفان، الناس الكثير طوفان، إذا تحركوا بحسبان من إلى. فأرسل عليهم الطوفان على أرضهم فيصيب بها لا إله إلا هو ما يشاء، ليبدأ تفصيل أخذ النعمة من بين أيديهم. فكان الطوفان لا يضرب صحاريهم بل يضرب أراضيهم الخصبة المزروعة. هذه آيات تحذير وإنذار من الله لا إله إلا هو، أول آيات مفصلة. فيرسل على أرضهم الطوفان فيهلك منها لا إله إلا هو مأكولهم ومحصولهم وما زرعوا وما يهيئون لطعامهم. هذه أول واحدة، الطوفان. قلنا إن الآيات المفصلات يا أخي التي ستسمعها كلها شرح للعصا واليد. العصا كانت تهديد لنزع الأمن، واليد تهديد بنزع النعمة. فلما أبى فرعون بدأ الله لا إله إلا هو يفصل عليه معانيها. الطوفان بدأنا نأخذ ونضرب النعمة ونأخذ الأرض نفسها، فإذا ضرب الطوفان أرضا لم تعد صالحة لا للمأمن المسكن ولا للطعام. إذا ضرب الطوفان أرضا لا تخسر أنت فقط محصولك بل تخسر دارك ومحلك. إذا تذكروا يا أهلنا قبل بضع سنين في إندونيسيا عندما صار الطوفان الكبير ما يسمى تسونامي، فقط ما خسروا أرضهم وزرعهم بل خسروا كل شيء. فكأن الأرض هم تنتقص، كما قال: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. الآن لما فهم فرعون من العصا واليد قال: يريد أن يخرجكم من أرضكم. فرعون أبى وأراد أن يحتفظ بالأرض كلها. الطوفان الآن يأخذ منه شيئا فشيئا، فيأخذ منه الأرض التي تصلح لطعامه وزراعته، ويأخذ منه الأرض التي تصلح لمسكنه ومأمنه، فيعلو ويطوف عليها الطوفان. فهذه أول النذارات من قبل السماء، الطوفان. وكما قلنا الطوفان كان تبيان وتفصيل للعصا واليد. ثم يأتي بعدها الجراد. الجراد كذلك، قلنا أن الله عندما نزع موسى يده بيضاء خرجت على عظمها مجردة. ونحن عندما نقول مجردة كنا نستشهد بحديث النبي عليه الصلاة والسلام من صحيح البخاري، لمن أحب أن يرجع لأنبائنا التي خلت له أن يرجع. ولكن الآن الجراد، الجراد إذا جئت لجذرها كما جئنا لجذر الطوفان من طوفة وهي الحركة المحسوبة، كذلك الجراد من جردة ومنها المجرد والتجريد. الآن كل الآيات ليجرد الله فرعون من نعمته ومن أمانه كما قلنا، فيرسل آية مخلوقا مجندا له موظفا عند الله للتجريد وهو الجراد. الآن يأتي الجراد على أرض فرعون من النعمة فيبدأ يجردها من طعامه ومن زروعه، ويعني أرضا بعد أرض فينتقصها لا إله إلا هو من أطرافها. ولك أن تعلم أن مجرد أن تنتقص أرضه ونعمته ومحصوله تنتقص من أمنه. إن العبد إذا رأى محصوله يهلك يخاف، فأنت تضرب طعامه وأمانه في آن واحد، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد. فالجراد يأخذ تفسيرا وتفصيلا وتبيانا لشرح الآية الكبرى من اليد والعصا. فعندنا الآن الطوفان والجراد، بقي القمل. القمل وكثير من العامة يقرؤونها القمل وليس بالصحيح، ولم يرد لها قراءة لا متواترة ولا غيرها، إنما القمل. القمل إذا رددتها إلى جذرها قملة في لسان العربي، القملة هذه الجذور الثلاثة تستعمل في الحقير وفي التحقير وفي الإرذال. إذا أردت أن تحتقر شيئا وتضعه وتعيبه وتسفهه جذر قملة هو المقصود. الآن يعني حتى إذا جئنا تذكرة، كثير من العامة يستعملها إذا أراد أن يحتقر أحدا ويستخفه ويتقلله، فيقولون أنه فلان يعني عفوا مقمل، فيستعملونها مش فقط إنه هو الرجل مش مرتب ولكن احتقارا. إذا رجعت إلى أصول العربية تجد بالفعل أن لها أصل هناك، فالقملة للاحتقار والإهانة والوضاعة. فالله لا إله إلا هو بعدما كان فرعون في النعمة والنعيم والطمأنينة والدعاء والطيب وكل هذه، الآن ينتقل إلى القمل. والقمل كما قلنا هي في التحقير وفي الإرذال. حتى في كثير من يعني ما يأذن من تفسير العربية لها أنها حشرة تصيب البدن والجسد والشعر بالذات، ولكن لما تكن هذه هي نفسها لو فرضنا، ولا بأس أن تكون كذلك، هذه لا تصيب عبدا منعم ولا تصيب عبدا آمنا طاعما ذا رغد أبدا. هذه لا تصيب إلا الفقراء المرذولين المقطوعين. فبعدما كان آمنا طاعما ناعما، الآن يصيبه الطوفان والجراد والقمل، ولا يصيب القمل أمة ناعمة طاعمة أبدا. بقي بعدها بإذن الله أن نشرح الضفادع والدم، ولكن عظم الله وأكبره لا إله إلا هو. لما يرسل المالك لكل شيء الضفادع؟ ماذا في الضفادع؟ ثم أعلم أن ليس في القرآن ذكر للضفادع أبدا إلا هاهنا. ماذا في الضفادع؟ وماذا كانت آية الدم؟ وماذا كانت الآيات التسع؟ إن ربنا لعظيم، إن ربنا لقوي شديد العقاب. اللهم إنا نعوذ بك أن نعصيك، اللهم املأ قلوبنا بالطاعة والخشية. اللهم آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.